بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة في إذاعة طلاب العلم الشرعي. هذا هو الدرس الرابع والخمسون من دروس الدرر البهية للإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الاثنين الموافق للأول من شهر رجب لعام 39 و400 للهجرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وطلابنا والمسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله من باب صلاة التطوع، ونبدأ اليوم في باب صلاة الجماعة. قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الجماعة. سأذكر هنا إن شاء الله، قبل أن نتطرق لكلام المصنف في هذا الباب، سأذكر إن شاء الله بعض المسائل التي يحسن ذكرها هنا. الأول، المسألة الأولى: ما المراد بصلاة الجماعة؟ لا شك أن صلاة الجماعة أو صلاة الفريضة، لا شك أن صلاة الفريضة لا بد وأن تكون في جماعة مع الإمكان، ولهذا شرع الاجتماع لها، خاصة في بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وهي التي أمر الله تعالى بعمارتها عن المساجد. ومن أعظم عمارة هذه المساجد أداء الصلوات الخمس فيها. فصلاة الجماعة إذن تعني اجتماع المصلين لأداء الصلاة، خاصة في المساجد، مقتدين بإمام واحد لا يجوز الاختلاف عليه إلا لعذر شرعي، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: ما الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة؟ وأقول: لا شك أن لصلاة الجماعة فوائد كثيرة وحكم عظيمة، ولها مصالح للفرد والمجتمع، ومصالح دينية ودنيوية. ومن تلك الحكم العظيمة لصلاة الجماعة أن فيها تعويد للأمة على الاجتماع وعدم التفرق، فصلاة الجماعة ولاية صغرى، ولهذا اهتم الإسلام بها اهتماما كبيرا، فهؤلاء المصلين يقتدون بإمام واحد ويتابعونه ولا يختلفون عليه، وفي هذا تربية للمسلمين على القيام بحق الجماعة العامة أو الولاية الكبرى، أعني السمع والطاعة للحاكم المسلم بالمعروف، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن التزم بمتابعة إمامه في صلاته ولم يختلف عليه، فإنه لا شك سيلتزم بحقوق ولي أمر المسلمين، ولن يشق عصا الطاعة لا بقوله ولا بفعله، وذلك تعبدا لله تعالى وحفاظا على اجتماع المسلمين وحفاظا على اجتماع كلمة المسلمين، وتقوية لشوكتهم. ومتى حقق المسلمون هذا المعنى العظيم وأدركوا هذه الحكمة الجليلة من هذا الاجتماع المصغر؟ فلن يستطيع عدو بإذن الله أن يخترق جماعتهم هذه، أو أن يدخل من خلالهم، أو أن يخلخل صفوفهم. فإن في هذه الجماعة، عن الجماعة هذه الصغرى في المساجد، في هذه الجماعة توجيه ودليل على الجماعة الكبرى، وتربية شرعية على لزومها. فياليت أولئك الذين يخالفون هذا الأمر يعون ويفقهون هذه الأمور، أو يفقهون هذه الحكمة العظيمة. ومن حكم صلاة الجماعة العظيمة أيضا أن فيها إظهارا لعزة المسلمين وترابطهم وتوادهم وإشاعة المحبة بينهم، إذ بها يتعارفون ويتعاونون، ويعلم بعضهم بعضا، ويتفقد بعضهم أحوال بعض، ويستشعر آخر هذه الأمة ما كان عليه سلف الأمة الصالحين السابقين، وعلى رأسهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يستشعر ذلك الإمام الذي يصلي بالناس أنه في مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقتدي به ويحرص على جمع كلمتهم، يحرص على جمع كلمة هؤلاء المصلين، ويوجه ويرشد ويعلم، ويسعى جهده في صلاح مجتمعه بقوله وفعله. وكذا المصلون يقتدون به، ويستشعرون أيضا أن يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويستشعرون أيضا أنهم في مقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فيقتدون بهم كما أنهم يقتدون بنبيهم صلى الله عليه وسلم، ويتربوا على سبيل أولئك السلف الصالح، وعلى طريقهم عقيدة وعملا وسلوكا ومنهجا. هذا شيء من حكم صلاة الجماعة، والكلام فيها يطول، لكن لعل فيما ذكرته هنا كفاية إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة: بيان شيء من فضائل صلاة الجماعة. وهذا أعني ذكر فضائل صلاة الجماعة معلوم لدى الجميع، لكن لا بأس أن أشير إلى شيء من ذلك. منها أنها تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، كما ثبت في الحديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، متفق عليه. في لفظ لمسلم رحمه الله: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 27. وهذا في حق غير المعذور، أما المعذور الذي من عادته أنه لا يترك صلاة الجماعة بل هو من المحافظين عليها، لكن منعه عنها مرض أو سفر أو نحو ذلك، ولم يستطع أن يصلي مع الجماعة، وفي نيته لو قدر أن يصليها مع الجماعة، فهذا والله أعلم يكتب له ثوابها في الجماعة، يكتب له ثواب من صلاها جماعة. وذلك لحديث: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، أخرجه البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد والسير: باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. ومن فضائلها أن المحافظة عليها فيها عصمة بإذن الله من الشيطان، كما ثبت في الحديث: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة. قال أحد رواة الحديث وهو زائدة، قال السائب: يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. والحديث أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب التشديد في ترك الجماعة. من فضائلها فضل المشي إليها، وهذا باب واسع نشير إليه إشارات فقط. فمن فضل المشي إليها أن الملائكة في الملأ الأعلى يختصمون في كتابة خطى الماشي إليها، كل يريد أن يكتب خطى هذا الماشي إلى الصلاة. وأيضا هذه الخطى من أسباب محو الذنوب والخطايا، ومن أسباب رفع الدرجات وزيادة الحسنات. وهذه الآثار والخطى تكتب للعبد، تكتب خطاه ذاهبا إلى المسجد وعائدا إلى بيته، تكتب الخطى ذهابا وإيابا. والخارج إليها يعد في صلاة حتى يرجع إلى بيته. ثم إن الذي يخرج إلى الصلاة في الجماعة يعد له النزل في الجنة كلما غدا إلى المسجد أو راح، ويعطى النور يوم القيامة. فالمشائين في الظلم إلى المساجد يعطون النور التام يوم القيامة. والخارج إليها متطهرا مكتوب له كما ورد في بعض الأحاديث أنه يكتب له أجر الحاج المحرم، وقد صححه بعض أهل العلم، إلى غير ذلك من الفضائل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: هي من آكد السنن. هكذا قال المصنف رحمه الله، إذ يرى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. ويحسن هنا أن نتكلم عن حكم صلاة الجماعة، فأقول وبالله التوفيق: لقد اتفق العلماء رحمهم الله على مشروعية صلاة الجماعة، واهتم بها نبينا صلى الله عليه وسلم غاية الاهتمام، ثم اعتنى بها أصحابه رضي الله عنهم من بعده، وكذا سلف هذه الأمة اعتنوا بها عناية عظيمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وصلاة الجماعة من الأمور المؤكدة في الدين باتفاق المسلمين. وقال أيضا في الفتاوى الكبرى: والمقصود هنا أن أئمة المسلمين متفقون على أن الصلوات الخمس في المساجد هي من أعظم العبادات وأجل القربات. انتهى كلامه رحمه الله. ثم ذكر أن من جعل الدعاء أو الصلاة في المشاهد أفضل من ذلك في المساجد فقد انخلع من ربقة الدين، وهو يشير هنا إلى أن الرافضة أخزاهم الله، هو يشير هنا إلى الرافضة أخزاهم الله وكبتهم ورد كيدهم إلى نحورهم وكفانا والمسلمين شرورهم. يشير هنا إلى أن الرافضة عظموا هذه المشاهد وهجروا المساجد. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: وصلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف معصوم، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة، كذا يقول الشيخ، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد، أي القبور، فهم يترددون إليها للتوسل بها ودعائها، وأما المساجد فلا يعمرونها بالجماعة فيها. انتهى كلامه رحمه الله كما في الشرح الممتع. أقول: لكن العلماء قد اختلفوا رحمهم الله في حكم صلاة الجماعة، فذهب جماعة إلى أنها سنة مؤكدة كما ذكر المصنف هنا، وهذا معروف، هذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر المالكية وكثير من الشافعية، وهو رواية عند الإمام أحمد رحم الله الجميع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى: وهذا هو المعروف، أي أنها سنة مؤكدة، وهذا هو المعروف عن أصحاب أبي حنيفة وأكثر أصحاب مالك وكثير من أصحاب الشافعي، ويذكر رواية عن أحمد. انتهى كلامه رحمه الله. وذهب آخرون إلى أنها واجبة على الكفاية، وهذا هو الراجح عند الشافعية، وهو قول لبعض المالكية، وقول أيضا للحنابلة رحمهم الله جميعا. واستدل الفريقان، أعني من يقول بأنها سنة مؤكدة، من يقول بأنها فرض كفاية، استدلوا بحديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، حيث قالوا: لو كانت واجبة على الأعيان لم تصح صلاة المنفرد ولم يكن هناك تفاضل، وهذا يدل أيضا على صحة صلاة المنفرد دون مؤاخذة، لكن صلاته في الجماعة أفضل، ويدل على أنه إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واستدلوا أيضا بحديث: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، أخرجه أبو داود وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى، وهذا مثل الأول. واستدلوا أيضا بحديث: من يتصدق على هذا فقام رجل من القوم فصلى معه، أخرجه ابن حبان. قالوا: لو كانت الجماعة واجبة على الأعيان يأثم من تركها لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم تأخره عنها، ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه. واستدلوا أيضا بحديث الرجلين اللذين أتيا إلى المسجد فلم يصليا، أتيا إلى المسجد وقد صلى النبي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، فلم يصليا مع الجماعة، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصليا مع الجماعة؟ قال: صلينا في رحالنا. فقال لهما: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والألباني رحمهم الله جميعا. قال المستدلون بهذا الحديث: قالوا: لو كانت الصلاة واجبة على الأعيان لأنكر عليهما صلاتهما في بيوتهما، لأن المراد برحالهما بيوتهما. استدل القائلون بوجوبها على الكفاية ببعض أدلة القائلين بوجوبها على الأعيان، وسيأتي إن شاء الله ذكرها. ثم عللوا بأنها من شعائر الدين الظاهرة التي يجب إظهارها، ويكفي في أن يظهرها بعض الناس. وذهب آخرون إلى أنها شرط في صحة الصلاة، فلا تصح صلاة المنفرد لغير عذر، وهذا مذهب الظاهرية وقول عند الحنابلة، واختار هذا القول ابن حزم، وذكر أنه أيضا اختيار شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا. استدل أصحاب هذا القول بأدلة الموجبين لصلاة الجماعة كما سيأتي، وكذلك استدلوا بحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه رحمه الله، قال ابن حجر رحمه الله وإسناده على شرط مسلم، لكن رجح بعضهم وقفه، والحديث صححه الألباني رحمه الله. واستدلوا أيضا بحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، لكن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو موقوف على بعض الصحابة رضي الله عنهم. وذهب آخرون إلى أنها واجبة على الأعيان، يأثم من تركها في الجماعة، يأثم من تركها. ذهب آخرون إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يأثم من تركها، وهذا هو القول الراجح عند الحنفية، وهو المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو قول عند الشافعية، بل هو قول جمع من المحدثين من الشافعية. وقد ذكر النووي رحمه الله أن هذا القول هو قول اثنين من كبار علماء الشافعية المتمكنين في الفقه والحديث، يعني ابن خزيمة وابن المنذر رحمهم الله تعالى، كما ذكر ذلك في المجموع، وهو أيضا قول أبي ثور وابن حبان من الشافعية رحمهم الله، كما ذكر ذلك ابن حجر في الفتح حيث قال: وإلى القول بأنها فرض عين ذهب جماعة من محدث الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، انتهى كلامه رحمه الله. بل ذكر أن هذا هو قول للشافعي نفسه رحمه الله، كما في كتابه الأم حيث قال رحمه الله: فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر. وهذا ظاهره يفيد أنه يوجبها على الأعيان. وهذا القول عن القول بأنها واجبة على الأعيان هو قول أكثر المحدثين رحمهم الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: وهي فرض على الأعيان عند أكثر السلف وأئمة أهل الحديث، إلى أن قال: والمصر على ترك الصلاة في الجماعة رجل سوء ينكر عليه ويزجر على ذلك، بل يعاقب عليه وترد شهادته، وإن قيل إنها سنة مؤكدة، انتهى كلامه رحمه الله. أقول هذا القول هو القول الصحيح إن شاء الله، وهو قول وسط بين من يقول بأنها سنة مؤكدة أو فرض كفاية، وبين من يقول بأنها شرط لصحة الصلاة، فهو قول وسط وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وذلك لعدة أمور. الأول قوة أدلة القائلين بهذا القول، قوة أدلتهم من الكتاب والسنة بل وصراحتها، ومن ذلك قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك الآية. قال المستدلون بهذه الآية، قالوا: لو كانت الصلاة غير واجبة على الأعيان لكان أولى الأعذار بسقوطها عند عذر، لكان أولى الأعذار بسقوطها هو عذر الخوف وحال القتال. ولو كانت فرض كفاية لسقطت بفعل الطائفة الأولى، ولما أمرت الطائفة الثانية بصلاة الجماعة. قالوا ففي هذه الآية دليل على وجوبها من ثلاثة أوجه، أي على وجوبها على الأعيان. الوجه الأول في أمره تعالى بها الطائفة الأولى، الأمر الثاني في أمره تبارك وتعالى أيضا بها الطائفة الثانية، الثالث الوجه الثالث في كونه تبارك وتعالى لم يرخص لهم في تركها حال الخوف ومنازلة الأعداء، فكيف بحال الأمن؟ لا شك أن وجوبها أولى. وهذه الآية هي من أقوى الأدلة للقائلين بوجوب الصلاة على الأعيان يأثم تاركها، كما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيره حيث قال: وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية. ومن أدلتهم قول الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال ابن كثير رحمه الله: واستدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة حديث الرجل الأعمى رضي الله عنه الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه ليس له قائد يقوده للمسجد، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في صلاته في بيته، فقال له: أتسمع النداء يعني الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب، أو قال: فأجب، لا أجد لك رخصة. فلم يرخص له صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع ما يلحقه من المشقة. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإذا لم يرخص للأعمى الذي لم يجد قائدا فغيره أولى، يعني أولى بحضورها مع الجماعة. وقال ابن المنذر رحمه الله: ذكر حضور الجماعة على العميان وإن بعدت منازلهم عن المسجد يدل ذلك على أن شهود الجماعة فرض لا ندب. وإذا قال لابن أم مكتوم وهو ضرير: لا أجد لك رخصة، فالبصير أولى ألا تكون له رخصة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الخطابي رحمه الله في معالم السنن وفي هذا، أي في حديث الأعمى، وفي هذا دليل على أن حضور الجماعة واجب، ولو كان ندبا لكان أولى من يسعه التخلف عنها أهل العذر والضعف، أهل العذر والضعف، ومن كان في مثل حال ابن أم مكتوم رضي الله عنه. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة على وجوبها حديث: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. فهذا دليل على وجوبها على الأعيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم بتحريق بيوت من لا يشهد الصلاة جماعة في المسجد، ولا يهم بتحريق هؤلاء المتخلفين إلا على ترك واجب وعلى فعل أمر عظيم كبيرة. لكن الذي منعه صلى الله عليه وسلم من تحريق بيوتهم بالنار ما فيها من النساء والذرية الذين لا تجب أو لا يجب عليهم شهود الجماعة، كما جاء في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله في المسند. أو قد يقال لكون النار لا يعذب بها إلا رب النار. ثم يقال لو كانت فرض كفاية، أي صلاة هذه الصلاة صلاة الجماعة، لو كانت فرض كفاية لاكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه، ولما خالف إلى هؤلاء، ولما هم أن يخالف إلى هؤلاء فيحرق عليهم بيوتهم. ولو كانت سنة لم يهدد النبي صلى الله عليه وسلم تاركها بذلك. قال الحافظ رحمه الله في الفتح: وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق المذكور. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام: فمن قال بأنها واجبة على الأعيان قد يحتج بهذا الحديث، فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية فقد كان هذا الفرض قائما بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، وإن قيل إنها سنة فلا يقتل تارك السنة، فتعين كونها فرضا على الأعيان. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا حديث أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر الحديث، وهو في الصحيحين. وجه الدلالة من هذا الحديث وصف هؤلاء المتخلفين عن الجماعة بالنفاق، ويدل لذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه الآتي: ولقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، يعني يتخلف عنها في الجماعة. ومن الأدلة حديث ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الحاكم والألباني رحمهم الله جميعا. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة: ولو كانت الجماعة ندبا يخير الرجل بين فعلها وتركها لما استحوذ الشيطان على تاركها وتارك شعارها، ويعني بشعارها الأذان والإقامة. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة استدل بها القائلون بوجوبها في الجماعة، لكن لعل فيما ذكرته هنا كفاية، والله أعلم. وأما حديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، النداء في الحديث المراد به الأذان، والأذان لا يكون إلا في المسجد، فيحمل هذا الحديث إن صح على أن المراد لا صلاة كاملة إلا في المسجد، جمعا بينه وبين الأدلة الأخرى الموجبة للصلاة في المسجد، فيحمل على أنه لا صلاة كاملة إلا في المسجد كما هو قول الجمهور رحمهم الله. وهذا التعبير موجود في لسان الشارع، أعني أن نفي الشيء قد يراد به نفي الكمال، هذا موجود في الشريعة. ثم إن حديث صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة هو صريح في صحة صلاة المنفرد، وهو يعارض الحديث السابق. قال شيخنا النجمي رحمه الله بعد أن صحح هذا الحديث، أي من سمع النداء، قال رحمه الله: غير أن الجمهور يحملون النفي في هذا الحديث على الكمال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما هذا، يعني صلاة الرجل صلاة الجماعة صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته وحده 27 درجة، أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. يقول الشيخ: غير أن الجمهور يحملون النفي في هذا الحديث، أي حديث من سمع النداء، يحملون النفي في هذا الحديث على الكمال لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، يعني صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فإن المفاضلة، يقول الشيخ، فإن المفاضلة لا تكون إلا بين شيئين كل منهما له أصل في الفضيلة. انتهى كلامه رحمه الله. والمفاضلة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق ليس فيها دلالة على عدم الوجوب، وإنما تدل على صحة صلاة المنفرد مع نقص ثوابها، وأن صلاة الجماعة ليست شرطا لصحة الصلاة، والله تعالى أعلم. ثانيا، من الأمور التي تدل على أن القول بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان وإثم من تركها، من الأمور التي تدل على ذلك أن هذا القول هو الصحيح، هو أن المعروف عند الصحابة رضي الله عنهم أداؤها في الجماعة، بل في المسجد، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. حديث عند مسلم رحمه الله في صحيحه. وفي هذا دلالة على أن وجوبها في الجماعة بل في المسجد مستقر عند هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم، عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومما يؤيد ذلك ما روى البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأذان عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه مغضبا، فقلت: ما يغضبك؟ فقال: والله ما عرفت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا. فهذا يدل على أنه كان مستقرا عندهم صلاة الجماعة. والأمر الثالث أن ممن قال بأنها سنة مؤكدة، لو حققت قوله لوجدت أنه يرجع إلى القول بالوجوب، حيث إنهم يؤثمون تاركها، وهذا في الحقيقة هو الواجب. قال العلامة السمرقندي وهو من الحنفية، بل من أعيان الحنفية، قال: إن الجماعة واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة، وكلاهما واحد، وأصله ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه واظب عليها، وكذلك الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهو يعني النصف الأول من القرن السادس الهجري. ثم قال: مع النكير على تاركها، وهذا حد الواجب دون السنة. انتهى كلامه. وقال الكرخي، وأيضا من الحنفية، بل ممن انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي، قال: الجماعة سنة، لا يسن لأحد التأخر عنها إلا لعذر، وهو تفسير الواجب عند العامة، أي أن السنة المؤكدة هي والواجب سواء. هكذا قال، انتهى كلامه. هكذا يقول الكرخي. وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة: وقالت الحنفية والمالكية: هي سنة مؤكدة، ولكنهم يؤثمون تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها، والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظي. خلاف والخلاف بينهم وبين من قال إنها واجبة لفظي، وكذلك صرح بعضهم بالوجوب. انتهى كلامه رحمه الله. وهناك جماعة يرون أن من ترك الجماعة بالكلية فهو آثم كما هو عند المالكية، والله تعالى أعلم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة أيضا، ويتبين مما تقدم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى اتفقوا على وجوب صلاة الجماعة، وأن تاركها بدون عذر آثم وإن اختلفت عباراتهم. ويشهد لذلك كلام الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا كلام لأحد مع كلام الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. انتهى كلامه رحمه الله. إذن من هذا الإسهاب في ذكر حكم صلاة الجماعة نخلص إلى أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، يأثم من تركها، وصلاته منفردا صحيحة لكنه آثم بتركه للجماعة. وهذا هو اختيار الإمام البخاري وابن المنذر وابن تيمية في قول له، وكذلك ابن القيم وابن باز وابن عثيمين شيخنا النجمي رحمهم الله جميعا. وهذا ما عليه فتوى اللجنة الدائمة عندنا بالمملكة العربية السعودية. قال البخاري رحمه الله في صحيحه كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة. ثم قال: وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. وقد ذكر هذا، أي البخاري، هذا الأثر ذكره كاملا في كتاب الصيام. فتمام هذا في كتاب الصيام أنه قال بعد ذلك: ليس ذلك لها، إن منعته أمه عن العشاء يعني عن صلاة العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. ثم قال: ليس ذلك لها، هذه فريضة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: هكذا بت، أي البخاري رحمه الله، هكذا بت الحكم في المسألة، وكأن ذلك لقوة دليلها عنده. وهنا مسألة، وهو أنه يجب أن تكون الصلاة في المسجد، أي صلاة الجماعة، كما دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه في كونهم رضي الله عنهم يعدون المتخلف عن الجماعة منافقا، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الجماعة، وحديث الرجل الأعمى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أجب، يعني أجب النداء في المسجد، صل مع الجماعة، قال: لا أجد لك رخصة، وغير ذلك من الأدلة التي فيها أوصاف تفيد اختصاص المسجد بالأجر والثواب العظيم. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الصلاة بعد أن ذكر مذاهب العلماء في حكم صلاة الجماعة قال: ومن تأمل السنة حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجمعة والجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر كترك أصل الجماعة لغير عذر. يقول: وبهذا تتفق جميع الأحاديث والآثار، إلى أن قال: فالذي ندين الله به أنه لا يجوز لأحد التخلف عن الجماعة في المسجد إلا من عذر. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله بعد ذكر الأدلة على وجوب صلاة الجماعة أو ذكر بعضها كما في مجموع الفتاوى له، قال رحمه الله: فهذه الأحاديث وما جاء في معناها دليل على وجوب حضور الجماعة حيث ينادى بالصلاة، يعني في المسجد، أقول يعني في المسجد، ثم قال: وفي امتثال ذلك طاعة الله ورسوله وسعادة الدارين والبعد عن مشابهة أهل النفاق. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح حديث أثقل الصلاة على المنافقين كما في شرحه لعمدة الأحكام، قال رحمه الله: الفائدة العاشرة أنه يجب حضور الجماعة في المسجد، لأنه قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. هؤلاء القوم جماعة، يقول الشيخ: هؤلاء القوم جماعة، لو شاءوا لأقاموا الجماعة في مساكنهم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ألزمهم أن يحضروا إلى الجماعة في المساجد. قال الشيخ: وهذا القول هو الراجح في أنه يجب أن تصلى الجماعة في المساجد، وأن ذلك فرض عين وليس فرض كفاية فحسب. انتهى كلامه رحمه الله. وقال في شرح حديث صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 ضعفا الحديث، قال: فمنهم أي من العلماء من قال إن المقصود تحصيل الجماعة سواء في بيته أو في سوقه أو في مسجده، ولكنها في المسجد أفضل. ومنهم من قال: لا تسقط وجوب الجماعة، ولا يحصل الثواب إلا لمن أداها في المسجد. قال: وهذا القول هو الراجح. وقال أيضا رحمه الله: وأل هنا في الحديث صلاة الرجل في الجماعة، قال رحمه الله: وأل هنا يعني في الحديث، قال رحمه الله: وأل هنا في الجماعة للعهد، وهو يقصد حديث صلاة الرجل في الجماعة. قال: وأل هنا في الجماعة للعهد، فتحمل على الجماعة المعروفة المعهودة، وهي الجماعة في المسجد. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا كله يدلنا على أن صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الأعيان، يأثم من تركها بغير عذر. أما الاستدلال بحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا حديث عام ومخصوص بالأدلة السابقة الدالة على وجوبها في المسجد، والله تعالى أعلم. وهذا القول الذي ذكرت لكم وجوبها في المسجد هو القول الصواب أو الأقرب للصواب إن شاء الله. ثم إن في إتيانها وأدائها في المسجد في ذلك من الفضائل العظيمة ما ينبغي للمسلم الحريص على دينه ألا يفوتها على نفسه. ثم قد يقال إنه لو فتح هذا الباب وقيل للناس أن صلاة الجماعة ليست بواجبة في المسجد لهجر الناس المساجد، وخاصة ضعفاء الإيمان، لتخلفوا عن المسجد وتركوه، وربما هجرت المساجد، والله تعالى أعلم. أما صحة صلاة الجماعة في غير المسجد فهذا أمر لا شك فيه، فإذا كان من صلى منفردا تصح صلاته مع الإثم، فمن باب أولى أن تصح صلاة من صلى جماعة في غير المسجد، لكن إن لم يكن لهم عذر فيأثمون بتركها في المسجد. ومن الأدلة أيضا التي استدل بها جواز صلاة الجماعة في غير المسجد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته بأصحابه جماعة حين كان شاكيا، وقالوا لو كانت واجبة في المسجد لما أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلفه في بيته، أو لأمرهم بإعادة الصلاة في المسجد. هكذا قالوا. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله في فوائد هذا الحديث، قال: وفيه أن المريض يصلي بمن دخل عليه للعيادة جماعة لتحصيل فضل الجماعة، قد يستدل بذلك على أن شهود المسجد للجماعة غير واجب على الأعيان، كما هو رواية عن أحمد، فإنه لم يأمرهم بإعادة صلاتهم في المسجد، بل اكتفى منهم بصلاتهم معه في مشربته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد يستدل لهم أيضا بحديث الرجلين اللذين صليا في رحالهما، إذ لم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمرهما بإعادة الصلاة مع الجماعة إذا أتيا المسجد والناس يصلون، ونحو ذلك من الأدلة. لكن كما ذكرت لكم أن القول الأقرب للصواب هو القول بوجوبها في الجماعة في المسجد، وهذا القول أقل شيء يقال فيه أنه أحوط وأبرأ للذمة، وإلا فإن هذا القول هو الصواب أو الأقرب للصواب، والله تعالى أعلم. وإن كان القول الآخر له حظ من النظر، لكن القول الأقرب للصواب هو ما ذكرته لكم سابقا، والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله: وتنعقد باثنين. قال المصنف رحمه الله: وتنعقد باثنين، أي تنعقد الجماعة باثنين، وهذا بلا خلاف، كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: تنعقد الجماعة باثنين فصاعدا لا نعلم فيه خلافا. وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا الإمام النووي رحمه الله في المجموع، واستدلوا على ذلك بحديث: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ. قالوا: فهذا الحديث يدل على أن ما زاد على الفذ يعد جماعة، وهي أقل ما تنعقد به الجماعة. ما زاد على الفذ يعد جماعة، يعني الاثنين يعتبرون جماعة، وهذا أقل ما تنعقد به الجماعة. واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، يعني الرجوع من عنده لبلدنا أو لبلدهما، قال رضي الله عنه: قال لنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، ثم ليأمكما أكبركما. وهذا الحديث قد بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: اثنان فما فوقهما جماعة. كذلك استدلوا بحديث: من يتصدق على هذا، فقام رجل من القوم فصلى معه. الحديث أخرجه الإمام أحمد، مر معنا، أخرجه الإمام أحمد في المسند رحمه الله، وهو حديث صحيح. وفي رواية أن رجلا دخل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا رجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ألا رجل يقوم إلى هذا فيصلي معه؟ فقام أبو بكر رضي الله عنه فصلى معه. قال ابن قدامة رحمه الله، يعني من الأدلة التي تدل على أن الاثنين تنعقد بهم الجماعة، قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وقد أما النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة مرة، وابن مسعود مرة، وابن عباس مرة رضي الله عنهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا وإن كان في صلاة التطوع، وهذا وإن كان في صلاة التطوع بالليل، إلا أن القاعدة أن ما ثبت في التطوع، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل يخصه، والله تعالى أعلم. وقد خالف بعضهم في الصبي فقالوا: لا تنعقد به الجماعة. والأقرب للصواب أو الصحيح انعقادها بالصبي المميز، إذ كيف تصح صلاته ولا تنعقد به؟ كما في حديث عمرو بن سلمة ابن سلمة رضي الله عنه وصلاته بقومه وهو صبي عمره 6 أو 7 سنوات عمره 6 سنوات أو 7 كما في صحيح البخاري رحمه الله. وكذلك الأدلة السابقة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بحذيفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن مسعود بن عباس ونحوها. قال الشيخ ابن قال الشيخ ابن باز رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام على حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه عمرو بن سلمة رضي الله عنهما قال هذا الحديث يدل على جواز إمامة الصبي إذا عقل وميز، وكثير من الفقهاء يقول لا يؤم ولا يعتد به في المصافة، وهذا قول غلط وضعيف، والصواب أنه يؤم ويصاف. وقد صف أنس رضي الله عنه مع اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل في الفرائض والنوافل سواء إلا ما خصه الدليل. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر. أقول نعم، هو كما قال المصنف، فكلما كان العدد أكثر كان أحب إلى الله عز وجل، كما جاء في الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله، أخرجه أبو داود رحمه الله في سننه. ولهذا الحديث شاهد من حديث قباث بن أشيم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجلين يؤم أحدهما صاحبه أزكى عند الله من صلاة 8 تترى، يعني متفرقين، وصلاة 8 يؤمهم أحدهم أزكى عند الله من صلاة 100 تترى. قال الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب رواه الطبراني والبزار بإسناد لا بأس به. هنا مسألة، هل تشرع الجماعة للصلاة الفائتة؟ والجواب نعم، تشرع لها الجماعة، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن، فأذن فتوضأوا، يعني حين ارتفعت الشمس صلوا السنة، ثم أقيمت الصلاة وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني ويستحب قضاء الفوائت في جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فاتته 4 صلوات فقضاهن في جماعة. وحديث أبي قتادة وغيره، يعني هذا الذي مر معنا، وحديث أبي قتادة وغيره حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر، حين نام أو حين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الفجر هو وأصحابه فصلى بهم جماعة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال ابن المنذر رحمه الله في الأوسط فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعة اتباعا. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع ويستفاد من حديث أبي قتادة أيضا أنه تشرع فيها، أي في المقضية تشرع فيها الجماعة إذا كانوا جمعا، لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعة، فإذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا جاءت به السنة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بهم الفجر جماعة. انتهى كلامه رحمه الله. قال النووي رحمه الله في المجموع بأن المقضية من المكتوبات ليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية، قال بلا خلاف. انتهى كلامه، وهو يشير هنا إلى أنها سنة، إلى أنها سنة مؤكدة لا واجبة. وقال ابن قاسم رحمه الله وهو من الحنابلة في حاشية الروض، الروض المربع، قال: وفي قصة الخندق ونومهم استحباب قضاء الفوائت جماعة، وهو قول أكثر أهل العلم. أقول: وقد ذهب بعض العلماء إلى وجوبها جماعة إن تمكنوا من ذلك، عن الصلاة المقضية، ذهب بعض العلماء إلى وجوبها جماعة إن تمكنوا من ذلك. قال الشيخ ابن باز رحمه الله في مجموع فتاواه: الجماعة الثانية مشروعة وقد تجب لعموم الأدلة إذا فاتته الجماعة الأولى. فإذا جاء الإنسان إلى المسجد وقد صلى الناس وتيسر له جماعة فإنه مشروع له أن يصلي جماعة ولا يصلي وحده، وقد يقال بالوجوب لعموم الأدلة. ومن الدليل على هذا أن رجلا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من صلاته، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال الشيخ: ولعموم الأدلة الدالة على أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة، ومن قال إنها تختص بالأولى فعليه الدليل المخصص، ومجرد الرأي ليس حجة. ويدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تفضل على صلاته في سوقه وفي بيته 25 ضعفا، فإذا فاتته الأولى ويسر الله جماعة في مسجد آخر أو في نفس المسجد فمشروع له أن يصلي جماعة. وقال أيضا رحمه الله: الواجب عليهم أن يصلوا جماعة إذا فاتتهم الجماعة الأولى، لعموم الآيات والأحاديث في الأمر بالصلاة في الجماعة، ولكن فضلها ليس كفضل الجماعة الأولى. انتهى كلامه رحمه الله. والله تعالى أعلم. ونقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه هو العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وطلابنا وللمسلمين أجمعين. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصرهم وأيدهم وسددهم واربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.